فإذا نظرت إليه من ناحية اللفظ وجدته عاما، ولكنه لم يجري عليه عمل السلف الصالح. نعطي مثالا، رجل دخل المسجد فسجد سجدات كثيرة من غير صلاة، فقلنا له: يا هذا، ما الذي تصنعه؟ قال: أتقرب إلى الله بالسجود. فهل فعله هذا مشروع أم بدعة؟ بدعة. يقول: أنا معي نص من القرآن ومعي نص من الحديث، أما القرآن فإن الله أمر بالسجود. فقال: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فذكر سجودا مجردا دون صلاة في هذا اللفظ، وقوله: واسجدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، قال فذكر سجودا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. أليس قوله السجود عام؟ قلنا بلى، لكن هل جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ نقول: لا، لم يجري. إذن ففعلك هذا بدعة. إذن هذا يصير من العام. أحسنتم. إذن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، لفظه عام ولكنه ليس في الحقيقة عاما. يقول: طيب، كيف أعلم جرى عمل السلف أو لم يجري؟ كنت هتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل بسبعين. هذا مثال الشيخ الألباني. طيب، ما هنا احنا تركناه علشان نفهم انه الأمثلة لا تقتصر على مثال واحد. لا يا شيخ، قصدي ان العموم عمل به في اجزاء وطلب به في اجزاء. طيب، افهم ازاي؟ تفهم ازاي؟ احسن. كيف نجري جرى العمل او لم يجري؟ نحمل هذا اللفظ على العموم، جرى عليه عمل السلف او لم يجري. نقول لك: هذا يعلم بالنقل المستفيض ايجابا او سلبا. جريان العمل او عدم جريان العمل يعلم بالنقل المستفيض ايجابا او سلبا. ايجابا ان النبي فعل، سلبا انه لم يفعل. مثل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء او الكسوف من غير اذان ولا اقامة، اذا نقول صلاة الكسوف ليس لها اذان ولا اقامة. من اين علمنا ان العمل جرى على عدم الاذان؟ نقول: من النقل المستفيض المشتهر بالايجاب ان النبي لم يفعل. اذا هنا جاءنا النقل في عدم الفعل ايجابا، يعني نقل الينا انه لم يفعل. طيب، ارايتم لو ان رجلا اتى ليؤذن لصلاة الجنازة، هل عندنا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة من غير اذان ولا اقامة؟ ما في. لم اقف الى الان على حديث يصرح ان النبي خرج لصلاة الجنازة ولم يؤذن لصلاة الجنازة، ولكننا نقطع انه لم يؤذن. لماذا؟ بالنقل السلبي مع وجود المقتضي للنقل. فلو كان قد وقع لنقل، فلما وجد المقتضي لأن يفعل ولم ينقل أنه فعل